ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يسعى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يجون لك يقولون لكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليحفظ ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم القيامة قالوا إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يقول تعالى وأمر فضلا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو الواد الذي غشيه الله مستمرون السلاح في حال هدمهم وغفلهم والواد في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال فيه سورة الأنفال منتخبا ليغشيكم الواد أمنة من الهداية إذ يغشيكم النعاس أمنة من علاية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان راسل عن أبي رضي الله عن ابن مسعود قال النعاس القتال من الله أو الصلاة من الشيطان وقال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا زيد بن قتادة عمرة بن أبي طلحة قال قلت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي بيدي مرارا يسقط ما خذه ويسقط ما خذه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ينهى تعالى عباده المؤمنين عن متابعة الكفار واعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم فقال تعالى يا قوم مثلى وإن كانت لهم لعن غير ملأ منا ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساني ولا ترضني قال فنظروا فإذا حمد فاضمر بطنه وأخذته الكبدة فلاكتها ولم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأكلت من وجهها قالوا لا قال ما كان الله يرسل شيئا من حمزة مما قال فوقف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه وصلى عليه فرفع الأنصار وترك حمزة حتى جئ بها فرجع إلى جنب حمزة وصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يوم يجوز 70 صلاة تفرد به أحمد وغيره وقال البخاري حدثنا هذا في سنده نظر يعني من رواية عطاء بن الصائب وقد اختلط كل في حمام قد روى عن قبل الاختلاط عن بعد الاختلاط ويظهر من هذا والله انه بعد الاختلاط وهذا هند اسلمت ولم تكن من اهل النار اسلمت واسلم اسلامها رضي الله عنها بعد ذلك لما كانت غش حصل اسلامها هي ام معاويه وهند في عتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى احد، هذا هو المحفوظ، يغسلهم ولم يصلي عليهم، بل دفنهم في ثيابهم ودمائهم عليه الصلاه والسلام، لانهم شهداء احياء عند ربهم يرزقون. واستقر لهذا عند اهل السنه ان قتلى المعركه لا يغسلون ولا يصلى عليهم. واما هذا الحديث في ان صلى على الانصار قتلى احد وعلى ان يستقيم صلاه فهو منكر مخالف الاحاديث الصحيحه، وسببه ضعيف من الزعفاء المستائي واختلاطه، ومن اجل مخالفته الاحاديث الصحيحه الداله على انه لم يصلي عليهم كما رواه البخاري في الصحيح غيره. اللهم استعان. وقال البخاري حسبنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لقينا مشركين يومئذ واجاءوا اجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وانبر عليهم عبد الله بن الزبير فقال لا تفرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تفرحوا وان رايتموهم ظهروا لنا ولا تستنيرونا. فلما لقيناهم حرموا حتى رايت النساء يشتدن في الجبل رفعناها عن سوقهن فاسقطت سلاخر خلاخرهن فاخذوا يقولون الغنيمه الغنيمه. وقال ابو بكر بن الزبير عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا تفرحوا فابوا فلما ابوا كره وجوههم. قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ما أجد ولقيا يوم ولقيا يوم حفه من الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيره فلقي سعد بن عمر بن معاذ فقال إلى يا سعد إني أجد لي حجة ما دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفت رأسه بشارة أو بثيابة وبه جمع وثمانون منطالة وضربة ورمية اللسان. هذا أبو البخاري وأخرجه مسلم. معروف ببنانه الفقه الاسلام معروف ببنانه هي غير معروف الروايه معروف ببنانه نفس الروايه وقال البخاري الفقه الاسلام ببنانه وصح البخاري هذا لفظ البخاري حسان بن حسان أبو عباد حسان أبو عبد الله بن أبي عباد البصري نجيب مكة أبو وقد روى البخاري من حديث زهير بن معاوية مختصرا ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم والله أعلم. وروى اليقيني دلائل من الحديث المبارك بن علية على الزبير عن جابر قال انهجم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وبقي معهم 11 رجلا من الانصار وطلحه بن عبيد الله وهو يصعد للجبل ولحقه المشركون وقال لا احد لهؤلاء. فقال طلحه انا يا رسول الله. فقال سل انت يا طلحه. فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله. فقاتل عنه وصعد رسول الله. هذا الثلاث ثلاثة عشر البخاري. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وأخرجه مسلم من حديث ثابت بن أنس بنحوه وقال ثابت عنه عن أنس عن أنس بنحوه. وقال البخاري إذا حدثنا عبده حدثنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه قال إني أسألك عن شيء فحدثني. قال شر. قال أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال لتعلمه تغيب عن بدر بل المشهد؟ قال نعم. قال لتعلم أنه تخلف عن بيعة الله فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر. وقال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيت النظام فلو كان أحد أعز لفضل مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وهذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها آن معك. ثم رواه البخاري وفي الآخر عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ابن موهب وقوله تعالى اتصعدون على والمعنى أنه لا حرج عليه ذلك. وهذا السائل من فئة الذين نقموا على عثمان وخرجوا عليه ظلما، ولهذا سأل سؤال من هو ناقم ومريد للسوء، ولهذا بين له ابن عمر الحقيقة وأنه لم يتخلف. فلحقوه وقال انا رجل لهؤلاء. وقال طلحه مثل قوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله. فقال رجل من الانصار فانا يا رسول الله. فقاتل عنه اصحابه يقعدون ثم قتل لاحقوه. فلم يزل يقول مثل قوله الاول فيقول طلحه فانا يا رسول الله. فيحبسه ويستعينه رجل من الانصار بالقتال فاذن له فيقاتل مثل ما كان قبلهم حتى لا يقرعهم الا طلحه. فغشوهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهؤلاء؟ فقال طلحه انا يقاتل مثل قتالي مثل قتال جميع من كان قبلهم. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله. وأصيب تلامذه وقال حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم متبعون. وقد روى البخاري عن فأصيب سبعون قتيلا فأشرف أبو سفيان. فقال أهل القوم محمد وقال لا تجيبوه. وقال أهل القوم أبي قحافة وقال لا تجيبوه. فقال أهل القوم الخطاب وقال إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا. ولم يدرك عمر نفسه فقال ما استلمت يا عدو الله؟ أبقى الله لك ما يحزنك. وقال أبو سفيان أؤمن هبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قال ما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا يرزى لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قال ما نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يا حربكم في يوم بدر والحرب سجال وستجدون رسلة لم أرم بها ولم تسؤني تفقد من مخالف هذا الوجه. هذا صنع منه في مكة قرب البيت كان أهل مكة يعظمونه ويقول اعلي هبل اعلي يا هبل هي اليوم نصيبك صار لك الشرف لها العزى الشر شجرة التي كانوا يعبدونها الوثن الذي كانوا يعبدونه قال عزى شجرة التمر كانت رفوعة هناك في وادي نخلة كانت تعظمها قريش يعبدها من دون الله. فظن أبو سفيان ذاك الوقت لأنه على شركة ظن أن لها أثرا في هذا النصب ظن أن معبودات من دون الله لها أثر وكان هذا من شأن الجاهلية يعتقدون في آلهتهم أنها تنفعهم وتنصرهم وتغيثهم هذا من الجهل العظيم الذي يجب به المشركون. والذي صلى الله عليه وسلم امر يرد عليهم اللهم لنا ولنا ولكم الله اعلى واجل. واما قوله يوم بدر والحرب سجال هذا صحيح حرب سجال بين الانبياء وبين اعدائهم وبين المؤمنين وبين اعدائهم كان في دار هؤلاء وكان في دار هؤلاء يبتلي الله هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ثم تكون العزه والنصر والنصر والعاقبه الحميده لاهل الايمان والتقوى والرسل واتباعهم. بدر على بدر فيه من النصر العظيم للمؤمنين والهزيمة على أعداء الله المشركين ويوم أحد على ما جرى فيه من جراح وقتل من جماعة المسلمين والهزيمة بأسباب ما حصل من المسلمين من الفشل والنزاع والمعصية والإخلال من الموقف الذي أمره يقفوه في محل الرماة ومات المسلمين فلما أخلوا بهذا الأمر وأخلوا ظهر المسلمين دخل الجيش من ورائهم وطلب الناس وما جمعوه في بعض وجرى ما جرى من القتل والجراح والهزيمة الذي جعلها الله تمحيصا للمؤمنين وتكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وابتلاء وامتحانا لصبرهم وسببا لظهور النفاق وبيان المنافق وغيره وليتخذ شهادا سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين وليعلم الله الصابرين والصادقين ولكن ذلك آية ظاهرة ودلالة ظاهرة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق والهدى وأنه يبتلى كما تبتلى الرسل وتصيبه اللأوى والشدة كما تصيب الرسل ولكن الله جعل العاقبة للرسل وأتباعه جعل له النصر المؤثر بعد ذلك فلم ينصر كفار قريش بعد ذلك بل من ثاني هزائم وذل وهوان حتى هدى الله من بقي منهم واسلموا يوم الفتح. نعم. ثم رواه عبد بن خالد الازهر بن معاويه عن ابي اسحاق عن البراء بن احوال وسياتي بابسط من هذا. وقال البخاري ايضا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابو موسى بطال حكايه بن عمر بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يروح هذا هدى المشركون. من هي اول امر؟ هدى المشركون فصرخ به اي عباد الله اخراكم فرجعت لهم فاجتلدت هي واخراهم. كم من عباد الله هدى الله من جلاله هدى الله المشركين من جلاله هدى المشركين عندكم من تخلق الاخرى معنى الجلاله نعم قال فوالله ما احتجبوا حتى قتلوه قال حذيفة قال الله لكم قال عمر فوالله بعد ذلك حذيفة بقي خير حتى لحق بالله عز وجل. وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن كان مسلم غلطوا فيه بسبب اضطرابهم وانفسادهم بالكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه واشتبه عليه فقال انه من يكون كفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنهم وسامحهم. يحتريها يحتويها يهيج بها الأرض يجربها في سلسلة يجربها يهيج بها الأرض وإذا رجل يقول يهيج وإذا عطس كذا يجربها يهيج بها عطس يهيج به العطش وإذا رجل يقول لا تفتح وإذا يقف فإلا فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف ولدت الصحيحين لرواية عبد الرزاق ما نبع عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر امر الله على قول فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير الى رباعيته واستكبر امر الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله واخرج البخاري وقال حديث ابن بيت عن عبد بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس قال استكبر امر الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله واشتد غضب الله على قوم ادنوا ادنوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن اسحاق اصيبت رباعيته رباعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد به وابنته وكلفت شفته وكان الذي اصابه عتبة بن أبي وقاص فحدثني صالح بن كيسان عما حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته من سيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استكبر رب الله على من أدمى ومن أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو غزال هذا أخوه لكن لأجل الغضب لله لا أخو سعد لكن مقصوده غضب لله غريب ضعيف متعذقه مساعده وقال الله ربي كان أحبائي معروف لكنه ضعيف كان فضل بسنه ليس بحجه وقال عبد الرزاق ما أنا معروف يساعد كله خير وقال عبد الرزاق ما أنا معروف لكني عن عثمان حميدي عن يكسر عندنا وقال عبد الرزاق ما أنا معروف لكني عن عثمان حميدي عن عثمان حميدي جزيل ما عرف ما جاء تقي قالوا في أجمان جزيل يقول عندك وقال حدث قال عبد الرزاق أن الإمام على الجزء عن أثمان الحديث معلم عن نقصا هل رسول الله لا لا جزيل والله لا لا نعم وقال عبد الرزاق من عسبة يعني أخو سعد أخو سعد لما أسلم نعم تعالى جيلي قوم وقال أبو الرزاق ما لا نامر عن الزهري عن عثمان الحريري عن مكسر لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين وكسر رباعيته وأدمى وجهه فقال اللهم لا تحل تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الواقدي عن النبي عن ابي سبره عن ابن ابي سبره وذكر الواقدي عن ابي سبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه عن ابي الحويرث عن نافر بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت احدا فنظرت الى النبل ياتي من مكان ناحيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا رجوت الا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان وقال والله ما رأيته ما رأيته أحلف بالله أحلف بالله إنه منا مبلوع منا أربعة فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. قال الواقدي والذي ثبت عندنا أن الذي أدمى وجنتي رسول الله وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قنيئة والذي رمى سنته وأصاب رمايته عتبة بن أبي وقاص. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا ابن مبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله يقراني عيسى بن طلحة عن عبد المؤمنين رضي الله عنها. وقال أبو داود الطيالسي يا شيخ نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت أتبع الكفر أشوف هذا الجواز لكافر وآدم المسلمين يشوف. الرسول دعا على جميع المسلمين لكن ضبط الله يكون على الكفر سأل قبيحة سأل أعمال قبيحة اللهم على صفان اللهم على العجل فلان وفلان إلا أن على إلا أنهم ما أقدم على عباد الرحمة صلى الله عليه وسلم لا فيه حتى إلى الله يحب الله على الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حين كسر رباعيته وعدم وجهه فقال اللهم لا تحل علي الحوض لا تحل علي الحوض. هذا مقتل ليس من المقتل او مقتل المقتل تابعي ثم اثنان هذا مع بعض اخر هذا مقتل لا يستجب لكن يصح لا صح يا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش فيحبني لما تركتني فتركته فكره ان يتناولها بيده فيحبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزم عليها به واستخرج إحدى الحلقتين ووقع فيها ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصلى ما طلع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال فقال مثل ما فعل في المرة الأولى ووقع ثنيته الأخرى مع الحلقة فقال أبو عبيدة من أحسن الناس هتلا فأصلحنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجهة فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة وغنية وغربة وإذا قد قطعت اسمه وأصلحنا لسانه رواه الهيثم بن سليم والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به وإن الهيثم قال أبو عبيدة يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة استهنأ فيه فجعل المغرب. مقصود ان المساله كانت عظيمه صار خلاف عظيم بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين مخاف المسلمين فطارت اولاهم مع اخراهم وانتهز الجيش وعظمت المصيبه بسبب الاحتفاظ والانتزاز والاشتباع. نعم. وقال محمد بن اسحاق حدثني يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله بن الزبير عن جده ان الزبير بن عمر قال والله لقد رايتني انظر الى هدمهم وصاحباتها مجمراتها اثباتون اخذهن كثير ولا قليل. من هذا الامر قد هدم الكفار وهدم نساءهم معهم ثم رضى الله مرعيه وما تدرك ما دون العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون البهدى وخلوا ظهورنا في الخير فأوتينا من أبدالنا وصرخ صارخ ألا إن محمد القتل قد قتل فانكفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يبلغ منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت حابس علقمة الحارثية فتبعته قريش فلاهوا بها وقالت عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود وقال هذا من الله وكله. وقال عبد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأن أيديهم فقال ما يحييكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بحياتي بعده فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل القوم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقال البخاري حدثنا قال انا في النار من النقر عم انا في النار معروف خالد بن مخدوم هذا عمه سمي عليه وسمي عليه نعم.